إنسان أصابته العين فمرض بإذن الله، فما هي الأدعية التي يدعو بها ليشفيه الله عز وجل؟ أفضل دعاء، أفضل ما يذهب العين بإذن الله جل وعلا إذا علم العائن، يعني الشخص الذي نظر لهذا الشخص بعينه، أن يطلب منه أن يتوضأ أو يغسل سائر أطرافه ويستقبل الماء المتساقط من هذه الأطراف في إناء ثم يغتسل به المعيون أو الذي أصابته العين، فهذا هو أنفع دواء لمن أصيب بعين آخر. لكن إذا لم يعلم العائن فعلى المعيون الذي أصابته العين أن يجتهد في قراءة القرآن الكريم والأذكار والرقى الشرعية، وهي معلومة، يعني مثلا إذا كان الألم مركزا في مكان معين يضع يده على موضع الألم ويسمي ثلاثا ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أعوذ بكلمات الله التامات من سخطه وعذابه وشر عباده، ونحو ذلك من الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.